مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ما خير من جسم القاع وعظمه فتاب من توبهن القاع والعظم نفسي تصلح الى قدر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الصهر والنقل. نظرت الى قدر النبي فهلل الجمال بدا من بعده قبل قربه فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وما بال منبه وما بال كرب تم نور محمد ونور رسول الله ونور ربه. سبحانك اللهم عفوك احمدا نعائمك الغر واسلامك العظمى ففي الغالب هذا الحمام لوحدها وحاك العنكبوت له سترا رأت عيون الكافرين فأذنبت وكان عمار الغار في أعينهم قفرا. سبحانك اللهم كنت حميدة على بعثها المنفوذ حجرة الكفرة. خوتنا أخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم نعيش في هذا الجزء الاول القراني المباركة التي تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الزيتي قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب Thank you. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات تشكو عند الله Oh, في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها Thank you. أيها الذين آمنوا ما لكم أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أقلتم إلى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة والله على كل شيء قدير إلا إلا تنصروا فقد نصره الله لا وكلمة الله هي العليا. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا ختم ختم الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يطلب تلفونيا 35-22-22 زادية. لكنها لكم على أحرص مكبرات الصوت والأنسة الكهربية الكبرى ركبت إليكم من شركة الكهرباء الحديثة بالصوتيات والمرئيات والأضواء الكاشفة بمدينة سمنود تحت إدارة أشرف الحاج محمد كشف بمدينة سمنود. أما مخزن فراشة الكبرى إدارة الحاج شبان الشراكي وأخوته بدري. أيها السادة شكر الله تعالى جميعا.